بس كان يفكر ان الامل طويل وانه بيعيش. بعضهم يقول خلني لين اكبر بعدين اهتدي. من يضمن لك انك تعيش هالوقت هذا؟ الموت ياتي بغته يا شباب. الموت ما يعرف شباب، صدقوني ما يعرف الموت احد، ما يميز كنت شايب او شباب، ما يميز. الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. بعض الناس يعمل يقول خلني اكبر اسوي اللي ابغى على كيفي، بعض الناس تقول حرام يقول انا حر. لا انت حر، انت عبد لله عز وجل. من قال لك حر؟ مزاج في راسي حب ما طحن وده الطحن شو اسوي له؟ اقول والله يا اخوان ان الله عز وجل هدانا ووفقنا لهالهدايه. ما كنت اتوقع في يوم من الايام اجلس امام هالجمع القي كلمه ولا اوجه ولا انصح ولا اتكلم واعي الشباب، والله ما كنت اتوقع ولا جاء في مخيلتي يوم. خبر اول اجيهم في شارع فحر يمكن، اجي مضاربه وانا عجل يمكن، لكن محاضره. لكن هذه منه من الله عز وجل. والله يا اخوان لا تحسبونها جد سهله، والله رايت الموت كم مره، لكن الحمد لله اني ما مت على معاصي، الحمد لله ما مت على ذنوب. وش حياتي لها لو اني ميت على معصية؟ واحد يعيش 20 سنة 30 سنة ما يعرف الله عز وجل. والله يا اخوان ان الموت دائم بين عيوني. احيانا انفحط في شارع ومعي اخويا يفحطوا مع سياره ثانيه يصدمون ويموتون. تحسب اني اعتبر؟ لا، من بكره فحط. طيب توهم ميتين، اكثر من 13 واحد من اللي كانوا يركبون معي ويمشون معي ماتوا قدامي. مع ذلك بعض الناس يصر على المعصيه. يا اخي الى متى تنتظر الموت يجيك؟ والله يا اخوان انا رجليني فيها طلقه، هذه فيها طلقه وذي فيها طلقه. ما في موضع شبر الظهر ولا اربع اصابع الا طاعنه ضربة. الموت شفته بعيني. والله في يوم من الأيام طلقة دخلت من القزازة اللي ورا وضربت مرتبتي ولا السواق، لكن فك الله ظهري. يوم ضربت المرتبة اعترضت وضربت في الباب. في سبيل إيش؟ سبيل الشيطان. المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل سلموا منا المسلمون؟ أذينا الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه. هل أعطينا الطريق حقه؟ كم من واحد يدعي عليك، واحد يسبك، واحد السبب انك اذيت المسلمين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابه، وهم صحابه، اعطوا الطريق حقه. قال يا رسول الله وما حقه؟ قال كف الاذى، غض البصر، رد السلام. هل يفحط ويتجمهر ويشجع ويؤذي المسلمين؟ هذا اعطى الطريق حقه؟ سلموا منها المسلمين؟ ما سلموا. بدايتي وهدايتي ولله الحمد توفيق من الله عز وجل. كنت في زلزاله مع واحد يماني، أنا دخلت قيد وكلبش علي قضايا. الإيمان إذا كل ما مني وعيت له والله إني يصلي. هو عليها قضية قتل ومصدق من المحكمة، الله مصدق في المحكمة الكبرى ونازل من هيئة التمييز. يا أخوان وهذه وقفة. الآن اللي في السجن محكوم عليه قصاص ومصدق من المحكمة الكبرى، ونجي نزوره ونلقاه يقول أبي لي فلة على شارعيك ومكسيمة أو بنتهم 18 سنة على سنة الله ورسوله. هل هذا يا أخوان في عقله؟ وش نقول عنه؟ نقول رجال مجنون مختلف، مو بصح. ليه؟ الرجال محكوم على قصاص، في أي لحظة بيقتلونه بقص ينفذ فيه الحكم. طيب أخوان حنا في الدنيا الآن، هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حنا في الدنيا الآن في سجن والحكم صادر، مهم المحكمة الكبرى ولا التمييز من الله. كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان. والله الحكم صادر، كلنا بنموت، لكن شوف الآن مش مفكر بيه. أبي لي سيارة هوكس. سبحان الله، يعني تفكيرنا في إيش؟ في الدنيا. الحكم صادر، ذا قلنا أنا مجنون، أجل عنا وش نقول؟ من جنبه الله يوهب. فسبحان الله، كل ما أقوم لليمن يصلي. أنا عربي جي اليمن إذا شغلني. المهم قمت يوم من الأيام كذا آخر الليل لأنه يتهجد ويبكي يدعي الله عز وجل. الله أقوم أتوضأ وأجي جنبه قلت خلنا نصلي. ما صليت فرض، بصلي نفل هذا الحين قيام ليل. جيت جنبه الله أكبر في جنبه. الرجال يتلذذ قيام الليل وقراءة القرآن مسبي هذه يركع حتى الإيمان يريس. يوم شفت طولها وطيت على رجله يعني يركع. يوم ركع به يرفع. الرجال يتلذذ يا أهوال عندنا مشكلتنا ما تلذذنا ويركع أبي يرفع ما عاد رفع. قلت أنا وش انشبني الله مع ذا الإيماني. قمت أطلع على رجله أبي الخلاص أبيه يسلم بس بتفهم معه. ما صدقت ألمه ويسجد يبطل. الرجال يدعي ويتلذذ يا أخوة سبحان الله حنا ما وجدنا لذة في الصلاة. والله لو وجدنا لذة ما نترك الصلاة. الآن اللي مريض السكر يقولها الطبيب وعنده كلام الطبيب يعني كلام مو بأي كلام. بل بعض الناس نسأل الله العافية عنده يسمع كلام الله عز وجل ما يتأثر يجي طبيب يقول لا تسوي كذا على طول ينفذ ما ينفذ أمر الله ينفذ أمر الطبيب. الطبيب يقول بعض المرضى لا تأكل سكر لا تأكل تمر وانت فيك سكر ما يتبعها مريض السكر يأكل تمر. قال عينت فيه حلاوة لو عينتها يا دكتور ما حليتها. هذا بهار الدلة مسمير ركب يا دكتور سبحان الله لأنه وجد فيه لذة ما عاد يتركه. حنا مشكلتنا ما وجدنا لذة لذلك الواحد يصلي حتى بدون نفس تقول ينزل حمل سبحان الله لكن اللي يجد لذة شفته كبير يجد فعل اللذة. فسبحان الله ما صدق قيمتي. قال سفت عليك قلت أبو يمن قاعد تعودها ثم أفقع وجهك قاعد طول علي الله يجزاك بالخير أخوي عاد قمت أصلي معك تروح أسوي بي كذا. الرجال قلبه متعلق بالله عز وجل ما هو بيمي ما هي بالله أيام وخلاص بيطلع من هالدنيا. لذة ترى الطاعة والعبادة والصلاة. خذيت لي كم يوم بديت أصلي ارتاح والله يا أخوان إن حتى لقيت في رجلي إذا مني سجدت يصك على رجلي أحس بلذة جالها طعم الصلاة حافظت على الصلاة. يوم طلعت وأخذ لي يومين من المسجد للبيت أصلي في الحارة جاني واحد من الشباب قال الشباب يبون يسلمون عليك. يا أخي خلني أخلص أذكاري. قال أبا تسلم عليهم وارجع وأركب معه وأروح لهم. يوم جيتهم لا والله نمت اليمين الحمد لله على السلامة طالع منشر خاشمك شراك تخوي نساسكم شارع الشباب مجتمعين. قلت لا أنا تايب. قالوا طيب خاونة لو تايب خاونة احذر يا شباب انتبهوا اصدقاء السوء. قلت بس ما بي قالوا هذه كرسيدة موجودة مستاجرة. قلت لا ما بيها. قالوا طيب اركب على الباب لا تفحك مو بلازم شوف خطواتهم شوف كيف خططوا علي. قلت لا تدرون انا بروح بس عشان اسلم على الشباب هناك بس ماني براكب في السيارة دي بركب في سيارة في الآخر الموكب اللي رايحين يفحوا. قالوا زين ولذا أنا بغترتي معهم ورا صلوا على الشباب. وصلنا ساسكو إلا الشارع مليان وش للجمع ذاك اليوم. واجهني واحد من المفحطين موعدين بالسيارة قال بتفحط. قلت لا أنا تايب. قال تايب جايب كيلو كنت جاي أسلم على الشباب. قال يعني أكيد من تفحط هو مو بهم أنا بحط لا خايف مني ما يبغى يتحدى. استانس ارتاح يوم شافني ما قالت ما نفحط ارتاح والله. ويمسك الكرسيدة ويقوم يفحط يما راح يما جاء وأنا جالس خلص ذكاري واحد. جاني واحد قال بتفحط. قلت لا يا رجال عد هذا من إيش من الحاشي اللي عندي هذا رئيس رابطة المشجعين حقيني. جاني قال ما انت فحط. قلت لا ما جيت افحط انا توني طالع من السجل ليومين ومبسوط اصلي وباتوب. قال طيب وش يعلم الناس دول انك ما انت جاي تفحط. قلت بكيفهم يدرون ما يدرون. قال تدري ايش يقولون عنك. قلت ايش بيقولون. تغيرت الوجه. قال بيقولون انك جيت بتفحط ويوم شفت فلان اللي يفحط ذليت. وش هو خيل البل انتم تعرفوني في لقائي معه في البراميل كيف كنت أشطفه بتلك النطلات. قالوا لا يا حبيبي حنا نعرف الناس دي وش يدريها. قلت يا أخوان أنا قايل لكم في الدخل ما ننفحق. قالوا إيه حنا مصدقينك حنا دارين لكن ذول الناس وش يدريهم. والله لي بتروح سمعتك وزقم على آخر حياتك لليت. قلت يا أخي أنا كنت مغطي عليه مرتين المفحق الثاني. قالوا لا الحين الميدان حمدان. قلت بيقولون كذا. قالي قلت وقفه أم حق. شوف سبحان الله واحد وده بالخير لكن ما غير أخويا الأولين ما يستفيد يخططون عليه

كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مدني الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مدني الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مدني الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. غازت الآدام لحمي ثم عظمي والعروقا، كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا، أجهدت سيارتي من شدة الزحف الطريقا. يا رفيق الدار يا رفيق الدرب مهما كنت فالذل لن تفوقا، والجماهير أصمت لي صفيرا ونعيقا، كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا، كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا، أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا، والجماهير أصمت لي صفيرا ونعيقا، كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا، كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا، أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا، والجماهير أصمت لي صفيرا ونعيقا، كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا، كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا، أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا. إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا، إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا، صافيا يكفي بروقا. مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي، الرياض، حي الملز، شارع جرير، هواتف 29192222 29192333 29194444 ناسوخ 29155 90 صندوق بريد 246502 الرمز البريدي 11312 تمت العمليات الصوتية باستوديو تراتيل، الهندسة والإخراج الأستاذ فهد المهنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية ثم إني بعدما ضيعت في سير الطريق، بعدما كنت أظن الروح سكرا لن تفيقا، بعدما أوراثتي الآثام بي جرحا عميقا، أبصرت عيناي في جنح الدجى برقا صدوقا. ثم إني بعدما ضيعت في السير الطريقا، بعدما كنت أظن الروح سكرا لن تفيقا، بعدما أوراثتي الآثام بي جرحا عميقا، أبصرت عيناي في جنح الدجى برقا صدوقا. بل بالغيث شعوري ثم أطفأت الحروقا، وطويت البيد أبغي لخطى العمر لحوقا. بل بالغيث شعوري ثم أطفأت الحروقا،